لكم قصة بإذن الله راح تعجبكم. لكن بداية أحب أشكر كل شخص اشترك في قناتي الثانية وفعل الجرس ويتابع القصص الأجنبية اللي نطرحها في القناة الثانية. وفكرة القناة الأولى اللي هي الحين أنتم تسمعون فيها هذه والقناة الثانية هي فكرة التلفزيونات القديمة. في التلفزيون الرسمي للدولة دائما يكون في قناة الأولى وفي قناة الثانية يكون فيها يعني البرامج الأجنبية المترجمة. فهذه كانت هي فكرة القناة الأولى والقناة الثانية. قصة الليلة الغريبة العجيبة الجميلة حصلت في الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، عندهم اسمها ماركة الجنوبية. في داخل ماركة الجنوبية حي اسمه الحي هملان. حي هملان عندهم مقبرة إلى الآن موجودة، والمقبرة هذه في وسط الحي، لدرجة أن في بعض الناس يعني إذا بياخذ الطريق الفرعي يعني أو أنه يبي يدخل بنص الحي ويطلع من الجهة الأخرى لازم يمر على هالمقبرة، ياخذها يا يمين يا يسار المقبرة. ومرات تقدر تاخذ طريق مختصر وتدخل في وسط المقبرة علشان تختصر الطريق وتروح إلى الجهة الأخرى من الحي. الحي هذا، وأنا متأكد أن القصة الجيل الجديد ما يعرفها، لكن لو تسألون أي شخص كان يعني عايش في ذاك الوقت الله يطول بعمارهم، تروى على مدى سنين طويلة من الرعب اللي عاش أهل حي هملان. شو القصة؟ القصة الله يسلمكم حصلت في أول الثمانينات، في 83، يوم الأيام في أولاد عندهم في ملعب كرة قدم بجانب المقبرة في حي هملان، ويسمعون حارس المقبرة يصرخ يا ناس يا جماعة الحقوا، ينادي على الناس تعالوا شوفوا شوفوا اللي أنا قاعد أشوفه، ويلتمون العالم ويلتمون الأولاد اللي كانوا يلعبون كرة، وتجمعوا أهل الحي بالكامل داخل المقبرة. شو اللي فيه؟ قالهم يا جماعة صاحب هالقبر هذا قام يطقطق يضرب من داخل القبر. انجنة العالم، كل واحد قام يحط اذنه على القبر، ولا فعلا في صوت كأن اللي مدفون داخل القبر قاعد يضرب. شوي وتبدأ كل القبور تضرب مع بعض، طقطقة في كل القبور، طب طب طب طب طب طب طب. الناس استخفت، شيء مرعب، شلون اللي داخل القبر وخصوصا القبور هذه اللي قاعدة تضرب؟ ما صار له يومين وثلاثة، في منهم أسبوعين، في منهم شهر، في مو معقولة. وبعدين لو إن قبر واحد ممكن شخص حي مثلا، كل القبور لا مستحيل. أصبح الموضوع يعني هاجس عند أهل حي هملان. وفي السابق كل الناس عندهم في بيوتهم المعول والشيول أو الحفار اللي يحفرون فيها أو أدوات الحفر، قاموا أهل الحي يتفازعون، وكل واحد راح البيت، اللي جاب معول جاب مطرقة، اللي جاب شبل شيول، اللي جاب الحديد اللي عنده علشان يحفرون قبور. حصل اللي أغرب من هذا كله، وترى على فكرة حصلت كثير مثل هالحالات هذه في المغرب، وأنا سبق أني نزلت فيديو موجود عندي في الإنستغرام أن واحدة في المغرب تقول أنا سمعت صاحب القبر يصرخ يقول انقذوني، والتموا العالم واللي جاء يبي يحفر واللي جاء يمنع الشخص أنه يطلع جثة قريبة، والشرطة تدخلت وبالنهاية طلعوا هم. لكن شو اللي حصل داخل هالمقبرة هذا؟ العالم كل واحد راح جاب معول وشيول وبدأوا يحفرون، يضربون فيها القبر اللي يسمعون فيه يعني الصوت، يضربون القبر مو راضي يفتح، يحاولون ما في، القبر قديم ومتماسك. يحاولون بالقبر الثاني الثالث. جت الجهات الأمنية، رجال الأمن والدفاع المدني، يبي يعرفون شو السالفة، وبدأوا يساعدون أهالي الحي في حفر القبور، لأن هم كذلك قاعدين يسمعون الصوت، صوت طقطقة من داخل القبر كأنه واحد يستنجد. صحيح الموضوع ما يدخل العقل، لكن الشهود هم أهل الحي بالكامل، مو واحد ولا اثنين. مالكم بالطويلة، حاولوا في القبور ما قدروا يفتحون ولا قبر إلا قبر واحد. القبر هذا منو؟ شوف المصادفة الغريبة، القبر هذا حق فتاة عمرها سنتين ونصف، توفت الله يرحمها، ودافنينها في قبر، لكن القبر صغير، لأن قبور الصغار هذول مو نفس قبور الكبيرة، يعني ما تكون يعني ذات يعني مو ما هي متماسكة أو إنه صعب النبشة. يعني يوم سمعوا الصوت في قبرها الصغيرة هذه احفروا على طول، وكان رجال الأمن موجودين والإسعاف، وكانت الصدمة إن الفتاة على قيد الحياة، وياخذونها بالإسعاف ويطيرون فيها المستشفى، ولا البنت فعلا على قيد الحياة. لكن من طلعوا البنت كل الأصوات اللي كانت في القبور سكتت. تقول لي أبو طلال اسأل أي واحد من أهل حي الهملان وراح يذكر لك الواقعة اللي سببت لهم رعب على مدى سنوات من هالقصة هذه. ولا وفي قصص ثانية، يعني قصة السيارة اللي عملت حادث واصطدمت في الحاجز المقبرة ودخلت داخل القبر، ولما التموا العالم السيارة ما هي موجودة، اختفت. قصص غريبة عجيبة في قصة هالقبر هذا. نجي إلى قصتنا اللي حصلت عام 2010. القصة هذه الله يسلمكم لشاب اسمه ماجد. ماجد هذا عمره 24 سنة. ماجد من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يسمع ولا يتكلم من كان يعني من ولادة، عنده الإعاقة هذه، وتربى ما عنده إلا أخ واحد، وعنده أمه وأبوه وناس كبار في العمر. ولما كبر ماجد يعني ما استكمل دراسته، وما عنده، وهلأ ناس بسيطين جدا وما عندهم يصرفون. فماجد بدأ يبحث لما كبر في العمر، بدأ يبحث عن وظيفة عن عمل، لكن كانت يعني الصعوبات في توظيف شخص في مثل حالة ماجد جعلت منه إنسان انطوائي وكاره نفسه وزعلان وحزين طول الوقت، لأنه ما لقى أحد يوفى. يعني يقول ناخذ نحطه شنو يعني في الاستقبال ولا سكرتير ولا بدالة، وشخص ما عنده شهادة، يعني الموضوع شوية صعب. لكن يوم الأيام وهو في عملية البحث عن الوظيفة مر على مختبر لفني أسنان، طبيب أسنان احنا نسميه، وهو فني أسنان عنده ورشة معمل في المفرق. راح له السلام عليكم، عليكم السلام، طبعا يأشر له ويكتب له، قال أبي وظيفة. لما عرف ان هذا ما يسمع وما يتكلم، الطبيب قال له انا ما عندي مانع، تعال اشتغل هني، وخلاه مثل المراسل، يعني مرات يعطيه فلوس يكتب له، يروح السوبر ماركت يشتري الاغراض، مرات ينظف المعمل، مرات يكون مثل حارس المعمل، يعني لان المعمل هذا ما يدخلونه ناس مراجعين الا اشخاص معينين جايين علشان ياخذون العينات او اشخاص او دكاترة او يعني. فالمعمل دائما يكون مغلق، هي نفس موضوع الشقة يعني مغلق وما يفتح الا الشخص يعني معين. مالكم بالطويلة، هذا الدكتور يوم موظف ماجد انبسط عليه بشكل كبير جدا. ليش؟ ريح راسه، هذا لا له صوت ولا يتكلم ولا يسمع وما أخذ راحته الدكتور، كأنه قاعد بروحه، وخدوم الولد وحبوب وغلبان، يعني كامل المواصفات اللي بيها الدكتور في المعمل. يحب يركز في شغله في المعمل، ما يبي واحد يقرق ولا يسولف، وهذا سبحان الله جاء مطابق على المواصفات اللي بيها الدكتور هذا الفني، فني الأسنان، وفعلا اشتغل عندها. وراحت الأيام وجت الأيام، أو يوم من الأيام أو يجي هالطبيب هذا فني الأسنان كالعادة الصبح يبي يدخل المعمل، طلع المفتاح وفتح الباب، أول ما فتح الباب ويشوف هذا ماجد نايم في وسط المعمل، استغرب هذا شاب هني ليش نايم هني، ممنوع النوم في مكان، وليش ما يروح بيتهم يعني، استغرب منه يعني. المهم قام يصحيه، يا ماجد يا ماجد، هز هز يا ماجد، هذا ما يسمع، يا ماجد يا ماجد، ولا الولد ما يرد. يوم جاء حط اذنه على صدره بيسمع نبضات قلبه، قام يفحصه، ولا الولد متوفي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قام الفني طلع برا المعمل وبدأ يصرخ وينادي الحارس وينادي الجيران، يا جماعة تعالوا شوفوا شو اللي صاير معاي، لأن قام الفني يرجف من الخوف، مو متعود على يشوف الجثة في معمله وكذا. وجو الناس وشافوا الحارس واتصلوا على الشرطة وجو ورفعوا الجثة وأخذوا الفني اللي هو الطبيب هذا لمركز الشرطة علشان يحققوا معه. يوم جابوه قالوا لها يا حضرة الفني، يا ملك الرحمة. قال ها شنو شوفي؟ قالوا له ليش قتلته؟ مش حرام عليك؟ قال أنا قتلته؟ لا يا جماعة انتم فاهمين غلط، أنا دخلت المعمل لقيته نايم وأنا صحيته وأنا كذا وأنا كذا. قالوا له قول هالكلام هذا ما يمشي معانا، تكلم ولا تقعد تسوي لنا فيها أنك يعني ملك الإنسانية، ترى واضح الجريمة، هذا مقتول داخل المعمل اللي انت تملكه. الشيء الثاني، هذا الولد مقتول عن طريق الخنق، وهذا تقرير طبي الشرعي، تكلم بكل هدوء احسن لك. يا جماعة اقسم بالله انا ما لي علاقة في الموضوع، ليش اقتله وحرام كيف يعني، ما تبي تعترف خليك، رجعوا الحجز لين شوي يستوي داخل الحجز ويبدأ يعترف. بعد يومين رجعوا الفني علشان يحققوا معه، تعال اعترف. قال يا جماعة ما لي علاقة فيه، وليش اقتله اصلا، مسكين الولد غلبان وقاعد يساعدني وراتبه ضعيف جدا وانا مبسوط عليه، ليش اقتله؟ قال اوكي احنا مسلك سؤال، احنا في معلومات جتنا ان هذا الولد اخرس وما يسمع وانتم شغلة يعني مثل مراسل. قال اي نعم صحيح. قالوا زين اوكي، انت لما تجي تدخل المعمل وهو يكون قافله صح؟ يقول نعم صح. اذا احد جاء من برا او اذا انت جيت يعني شلون يفتح لك؟ لو تضرب الباب ما يسمع، شلون يفتح لك؟ قال ها انا اقول لكم شلون، هذا عنده موبايل، الموبايل حطه على الهزاز، فانا مرات اذا ما عندي مفتاح وابي يفتح لي اتصل على الموبايل، يهز الموبايل يشوف يجي يعرف ان انا اللي جاي يفتح لي الباب، او اذا انا ارسلت يعني عميل معين لما يتصل علي يهز التليفون يفتح له. قالوا يعني عنده موبايل؟ قال ايه عنده موبايل. شنو نوع موبايله؟ قال موبايله شكله غريب يعني، هم يعني بسيط جدا وقديم. قال ممتاز، وين الموبايل؟ قال ما ادري. شو ما تدري؟ راحوا الى المعمل يدورون على موبايل الولد ولا مو موجود. وكاله ممتاز يعني عنده موبايل، كم رقم تليفونه؟ اخذ رقم تليفونه حطوه على قائمه الرصد، واي مكالمات صدرت من هالرقم او احد اتصل عليه الفتره هذه او اذا كان الرقم موجود عند احد او رصد مكان وتحديد موقعه، المهم الى ان يتم العمليه هذه قالوا يبا تعال حق الفني، ما دام تقول ان تليفونه غريب وعدد محلات التليفونات اللي في المفرق قليله وفي هالوقت هذا، يعني هذه ممكن تكون يعني بدايه كشف الجريمه. اخذوا الفني وبداوا يفرون فيه على محلات الموبايلات. السلام عليكم، عندك تليفون مثل هالنوع هذا نوعية قديمة؟ كل واحد يقول لا هذا ما عندي. عندك مستعمل؟ قال ما عندي. الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع قال اي نعم عندي واحد مستعمل البيع. قال عطني خشوفه. اول ما طلع تليفون ويعرفه الفني قال لي نعم هذا تليفونه. شلون عرفت؟ قال هو حتى اطرافه مكسوره وكان حط عليه غرق مغره وكذا، انا كنت اشوفه يعني واعرفه هذا هو تليفون. قالوا له متى اشتريته هذا من الزباين وتبي تبيعه مستعمل متى يعني؟ سكت شوي هذا تكلم، قال انا والله جاني واحد وباع لي وخذيت رقم بطاقته. اوكي وين بطاقته؟ عطنا صورة البطاقة. يوم طلع صورة البطاقة للشخص اللي باع له الجهاز وكان في نفس اليوم اللي انقتل فيه الولد، طلع صاحب البطاقة هو شقيق المقتول، شقيق ماجد. شو اسمه شقيق ماجد؟ اسمه ماهر. راحوا على طول الى بيت صح، لانه عنده واحد اخو واحد اصغر منه بسنة، ويروحون الى بيت ماهر ويلقون القبض عليه، او يطلع ماهر كذلك من الصم والبكم نفس اخوه المقتول الله يرحمه. هني تورطوا فيها الحين شلون يستجوبون هذا، والولد امي مره واحده يعني مو نفس اخوه اللي انقتل يعرف يكتب ويعني يكتب ويفهمك شنو تبي، هذا مره واحده وما عنده يعني اي وسيله انه شلون يتفاهم مع الناس الا الناس اللي تفاهم معاه من زمان. لكن في امور التحقيق شيء رسمي يبي يعني لازم يكون شخص مترجم للغه الاشاره علشان المحضر هذا يتم توثيقه، يعني ما نبي واحد بس يأشر له. قالوا يبا جيبوا لنا احد يعني يفهم في لغة الإشارة. عندهم موظفة تبع الإدارة او تبع الوزارة، موظفة قانونية وهذه مختصة في لغة الإشارة، راحوا جابوها. اهلين شنو في؟ قالوا لا يبا في واحد عندنا مشتبه فيه وهذا شقيق المقتول، واحنا ما احنا متاكدين يمكن هذا ماخذ تليفون اخوه بايعه يعني ما له علاقه في مقتله، لكن احنا نبي نتاكد ليش خذ الموبايل ومتى خذاه وليش باعه وليش نفس اليوم اللي انقتل فيه اخوه، نبي نفهم منه ما احنا عارفين. كانت اوكي. جابوا هالمترجم بنت جميله اردنيه متخصصه في لغه الاشاره، وقعدت تتكلم مع ماهر، يأشر لها وتأشر له يأشر لها وتأشر له وكذا وكذا وكذا وكذا. الولد ما هو راضي يعترف. أجلست معاه 4 ساعات 5 ساعات لين تعبت. قالت يبا هذا ما فيش إشي مبين معه، ما بده يعترف أبدا. قالوا لها ما يخاف طولي بالك، تعالي العصر نسوي له جلسة ثانية للتحقيق. وفعلا بتجيه العصر وتحقق معاه 3-4 ساعات، اليوم اللي بعده الصبح 3-4 ساعات، تجيه العصر مو راضي يعترف، وهذول كل شوي جايين حق المترجم ها ايش صار؟ تقول له الى الان ما، اليوم الثاني اليوم الثالث. جنن البنت ابدا ما هو راضي يعترف ابدا. البنت خلاص انهارت، قالت لها اقول لك خلصني خلصني، انا مليت من دخول مركز الشرطه ومن وجهك اللي كل شوي انا جايتك وحقق معك اعترف الله يخليك. اليوم الرابع قالت لهم انا ما بدي اشتغل، انا ما بدي اشتغل خلاص، هذا ما بده يعترف. قالوا لا طولي بالك وما يصير هالكلام هذا، وهذه جريمة قتل يعني ما هي موضوع بسيط، ولازم يعني طولين بالك معانا لين يعترف. اليوم الخامس وهذه البنت يعني نفسيتها تدمرت، هذا مراوغ شيطان، هو صحيح من صم البكم لكن شيطان وفاهم انه ما يبي يعترف ويراوغ. هي تجي يمين يروح لها يسار، هي تجي يسار يروح لها يمين، جننها. قالت خلاص انا ما راح اكمل معكم. قالت شلون؟ طلعي طلعي شويه. المهم يدخلون عليها ويحطون على بساط الريح شوي، وقام ابي يعترف. راحوا نادوها قالت تعال تعال خلاص خلاص صدقيني هالمره راح يعترف. وهذه ترجع وهي متضايقه صاكه فيها الدنيا وترجع لمرضها. دخيل امك يعترف، قال لها انا بعترف، قال انا معاي شريك هو اللي قتل اخوي. منو هالشريك؟ صديقهم اسمه لطيف. وين عنوان لطيف؟ اخذت منه البيانات وعطتها رجال الامن وقالت لهم مع السلامه ما بدي اشوف حدا فيكم، اوكي، ومشت عنهم. قاموا رجال الامن وطاروا الى عنوان لطيف والقوا القبض عليه. اسمعوا سالفه لطيف. جابوا وليد، مو وليد عفوا، جابوا لطيف. ولا لطيف كذلك من الصم والبكر. قالوا روحوا استدعوا المترجمة، كل واحد من الضباط يقول حق ثاني لا انت اتصل عليها، هذاك يقول لا لا انت كلمها، هذاك يقول. المهم يوم اتصلوا عليها قالوا لها استاذة ممكن تشرفينا في المركز؟ قالت ليش شو كمان شو صاير كذا؟ قالوا لها تعالي، لان المجرم اللي اعترف الحمد لله اعترف على رفيجه. قالت ايه زين، ورفيجه هذا كذلك من الصم والبكم، نبيك تحققين معه. انجنت البنت، انا شو اللي خلاني اصير مترجمه انا المهم يجيبونه. وكذلك هذاك يراوغ، هذا يقط التهم على هذا وهذا يقط التهم. المهم بالنهايه اعترفوا وعطوهم السيناريو اللي حصل. شو اللي حصل؟ هذا الله يسلمكم ماجد، ماجد المقتول واخوه ماهر ولطيف، هذول قروب مع بعض أصدقاء، لكن الوحيد اللي فيهم يشتغل اللي هو ماجد، وماجد الوحيد المعيل للأسرة. فماهر ولطيف ما عندهم لا شغلة ولا مشغلة، ويدورون الفلوس وما حد يعطيهم، ويدرون إن الوحيد اللي عنده فلوس ماجد. فقالوا خلونا نروح، يعني طالعين يبون مصاريف يبي يطلعون وكذا، قالوا خلنا نروح إلى المعمل اللي يشتغل فيه ماجد مداوم من الصبح، نروح ونطلب من عنده فلوس. فعلا راحوا أخوه ماهر وصديقهم لطيف وضربوا على الباب، ما فتح، دقوا على التليفون فتح لهم الباب، قالوا لا عطنا فلوس يأشروا لا عطنا فلوس، قالوا ما أنا ما عندي مني منك. صار بينهم ضرب، ويقوم لطيف ويطيح شو اسمه ماجد، يطيح على الأرض، وأخوه يطيح فوق ماجد، وهذا يخنق فيه وهذا يحاول إنه يسرقه، والولد مسكين يقاوم، يقاوم أخوه ماهر ويقاوم صديقه لطيف. ولطيف الحقير كان يضغط على رقبته حيل علشان يبي يقتله، مقهور منه. المهم هذاك ياخذ الموبايل اللي عنده لين الولد فقد الوعي. فتشوه ولا ما عنده فلوس بس هالموبايل هذا. راحوا على طول طلعوا بكل هدوء، سكروا الباب وراهم وراحوا للسوق، باعوا التليفون بخمسين دينار أردني وصرفوا الفلوس. ما كانوا يدرون إنه مات بسبب قالوا إنه يمكن أغمى عليه أو دخل في غيبوبة أو شيء كذي يعني. بعد ما اعترفوا وحالوهم للمحاكمة. وطبعا والدة ماجد الله يرحمه وأبوه مساكين حزنوا حزن شديد جدا، يعني ما عندهم إلا هالعيال الاثنين ويعانون معاهم من كانوا صغار بسبب الإعاقة اللي عندهم، ولين كبروا الحين يقوم واحد فيهم يكون سبب في مقتل أخوه. يعني واحد يموت وواحد ينسجن، الأم والأب هذول مساكين حاشتهم نوبة حزن شديدة جدا. رغم ذلك تنازلوا عن ماهر، عن حق يعني الدم مارهم، يعني عن ماهر وعن صديقة لطيف، علشان فقط يبون على الأقل يسلمون على واحد، يعني ما يصير واحد يموت والثاني ينسجن. المهم تنازلوا، لكن في حق العام أحالهم المحاكمة. الحين جاء وقت المحاكمة. في أول جلسة القاضي قال لحظة شوي، أنا شلون أوجه سؤال للمتهمين؟ قالوا طال عمرك نجيب لك مترجمة. قالوا روحوا جيبوا لي المترجمة اللي حققت بنفس القضية، لأن هي كانت من ضمن الشهود على الاعترافات. يوم قالوا حق المترجمة تعالي، قالت والله ما نجيتكم أبدا لو تذبحوني، يا بنت الحلال ما يصير، لازم تجين. والقاضي اللي طالبك قالت أنا مستحيلة. قالوا خلاص بس هالمحاكمة وصدقيني بعد ما راح نكلمك ولا نتصل عليك. المهم جتهم للمحاكمة ترجمة الجلسة، وجلسة تسحب جلسة والثانية والثالثة، لين عاد المترجمة قالت خلاص، ولك إيش هي، ولك إيش شو هي يا زلمي، خلاص معاش بدي اشتغل، إيش هاي عن جد، أنا خلاص عرفت من حالي، خلاص بدي أقدم استقالتي. وفعلا وتقوم مترجمة بعد هالقضية وتقدم استقالتها، وقالت لهم ما أبي أشتغل مرة ثانية مع مجرمين. تم الحكم على ماهر وعلى صديقة لطيف بالسجن 7 سنوات الحق العام، بعد تنازل والدين ماجد الله يرحمه على حق الدم. لكن السالفة مو هني، السالفة الله يسلمكم، بعد 7 سنوات انسجن ماهر. لما طلع ماهر من السجن لقى ان والدته توفت من القهر على ولدها اللي مات، المعيل الوحيد لهم واللي كان يداريهم بعد ما كبروا في العمر، وماتت قهر كذلك لما انسجن ولدها ماهر بنفس القضية. بعدها بشهر أبوهم الشايب مات قهر زيادة على زوجته اللي بقت حزينة لين ماتت، وعلى ولده اللي مات، وعلى ماهر اللي انسجن. لما طلع ماهر ولا ما لأحد الآن في هالدنيا، لا أب لا أم لا أخ، علشان 50 دينار فقط. وإلى اليوم موجود ماهر، ولا حد راضي شغله، ولا حد راضي يتعامل معه، ولا حد راضي يعطف عليه، لأن كلهم يعرفون قصة تسببه في مقتل أخوه ومقتل أو وفاة والدته ووالده غيظا وقهرا على اللي حصل. الدنيا غريبة أنا عارف، وفيها مآسي وفيها، لكن واحد يقول، يقول والله الحمد لله اللي يشوف مصايب الناس فعلا تهون عليه مصيبته. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.